يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين عقودا من الذل والقمع والقهر والاستعباد والمهانة عاشها بنو إسرائيل تحت وطأة فرعون وملئه. قال الله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من العذاب المهين نجاهم الله عز وجل بأمر من عنده بعد لحظات عصيبة عاشوها، عذاب لا يحتمل، مهانة خالطت القلوب والأجساد، ثم هروب من فرعون وجنوده إلى حافة البحر حتى قالوا إنا لمدركون، وطرق البحر بقدرة الله عز وجل. وهذه من آيات الله التي تكفي من شاهدها ليوقن بوجود الله عز وجل وقدرته. هذه من آيات الله التي تكفي من شاهدها ليوقن بوجود الله عز وجل وقدرته. وفي لحظات حاسمة طويت صفحة فرعون، إنهم جند مغرقون، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقف القوم على الشاطئ الآخر من البحر بدون فرعون، بدون هامان، بدون جنودهما. ذهب الخوف ورفعت القيود ونظر الناس أمامهم والخيار في أيديهم. نحن أمام معجزة تمت، لقد كسرت القيود ولاحت الفرص، وهي معجزة بالغة، بالغة الدلالة على فضل الله عز وجل. لكن العجيب أن القوم عندما وقفوا على أرض الحرية ذهبوا في الاتجاه المعاكس تماما. هذا هو العجيب، أن القوم بعدما وقفوا على أرض الحرية ذهبوا في الاتجاه المعاكس تماما. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، تريدون إلها؟ إذن فمن الذي نجاكم منذ لحظات؟ قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا ما وقع فيه بنو إسرائيل بعدما نجاهم الله عز وجل، راحوا يعبدون إلها غيره ويسلكون طريقا غير طريقه. بعدما وقفوا على أرض الحرية بدون فرعون وبدون هامان وبدون الجنود، ذهبوا في الطريق المعاكس تماما. قول: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من الذي نجاكم منذ لحظات؟ قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. راحوا يعبدون إلها غيره بعدما نجاهم، راحوا يعبدون إلها غيره ويسلكون طريقا غير طريقه. وفي قصتهم هذه عبرة لنا، خاصة في هذه الأيام، درس عظيم لنا خاصة في هذه الأيام، ونحن نشهد أحداثا هي على قدر كبير من التشابه مع ما حدث له. فنحن الآن نقف على أرض الحرية بعدما نجانا الله من القوم الظالمين وصرنا على الجانب الآخر نتدبر ما كان ونختار لمستقبلنا ومستقبل أمتنا. فهل ننظر إلى نعمة الله عز وجل علينا ونقول كما قال موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ نحن الآن نقف على أرض الحرية بعدما نجانا الله من القوم الظالمين وصرنا على الجانب الآخر، أصبحنا على الجانب الآخر نتدبر ماضينا ونختار لمستقبلنا ومستقبل أمتنا. فهل ننظر إلى نعمة الله عز وجل علينا ونقول كما قال موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ فنتوجه إلى صاحب النعمة رب العالمين جل في علاه، أم نحن بحاجة إلى استكمال القصة كما استكملها بنو إسرائيل؟ قالوا: سمعنا وعصينا. على هذا المنهج سار القوم، وبه استكملوا قصتهم على أرض الحرية. سمعنا وعصينا، على هذا المنهج ساروا وبه استكملوا حياتهم بهذا المنهج. سمعنا وعصينا، استكملوا حياتهم على أرض الحرية، اختاروا طريقهم طريق العبودية، لكنهم عبدوا عجلا جسدا له خوار. اختاروا طريقهم طريق العبودية لكن عبدوا عجلا جسدا له خوار. ولما تاهوا مع عجلهم علموا أن الطريق مسدودة. لما تاهوا مع عجلهم علموا أن الطريق مسدودة. قالوا: لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من القوم الخاسرين. عادوا من جديد إلى نقطة البداية واختاروا طريقا جديدا، لكنهم وكأن شيئا لم يكن يقولون: سمعنا وعصينا. لما قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتكونوا خاسرين، ماذا قالوا؟ قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وقالوا: لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كتب الله عليهم التيه الذي اختاروه لأنفسهم في بداية الرحلة على أرض الحرية. هذا هو التيه الذي اختاروه لأنفسهم في بداية الرحلة على أرض الحرية. يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم. 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. تاه القوم وظلوا هكذا، لا يستقر لهم قرار ولا يستقيم لهم حال. كلما أنعم الله عليهم بنعمة يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو قريب. إلى هذا الحد. وكان من المفترض أن تقف البشرية كلها على هذه القصة، وكان من المتوقع ألا تتكرر أبدا، لكنها السنن يا عباد الله، لكنها السنن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تركبن سنن من قبلكم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رأى الناس سدرة الكفار، شجرة يدعونها ذات أنواط، فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لتركبن سنن من قبلكم. هي السنن التي حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنه لمن سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير، أنه من سلك طريقا غير طريق الله دخل في فيه لا يعلم منتهاه إلا الله. من اختار طريقا غير طريق الله دخل في فيه لا يعلم منتهاه إلا الله. لقد ذقنا مرارة الاحتلال الأجنبي لبلادنا، فلما نجانا الله عز وجل اختار أصحاب القرار وقتها طريقا غير طريق الله، فقالوا اشتراكية وماركسية، فدخلت الأمة في الدين مرة أخرى، ثم عادت كما عاد بنو إسرائيل، ولكن بنفس الطريقة، اختاروا طريقا غير طريق الله، فقالوا ديمقراطية ورأسمالية، فدخلت الأمة في الدين مرة أخرى سنين عددا، ثم لما عرف القوم أن الطريق مسدودة، وعادوا إلى نقطة البداية، نقطة البداية، وهذا بفضل الله المحض في هذه المرة. وقفنا على أعتاب باب الحرية. لما عرف القوم أن الطريق مسدودة، عادوا إلى نقطة البداية، وفي هذه المرة بفضل الله المحض. وقفنا على أعتاب باب الحرية. لكنه ما زالت أصوات عالية ومصممة على الدخول في التيه مرة أخرى. ونحن على أعتاب باب الحرية هناك أصوات مرتفعة مصممة على أننا على أن ندخل التيه مرة أخرى، فنسمع من ينادي بالعلمانية تارة، ومن ينادي بالليبرالية تارة أخرى، ومن يجمع بينهما، وهم مجتمعون. المهم عندهم أن تبتعد الأمة مرة أخرى عن طريق ربها، هذا هو المهم عندهم، أن تنحى الشريعة، أن تبتعد الأمة عن طريق ربها مرة أخرى. وهنا سؤال: هل سننجح هذه المرة أن نخرج من التيه الذي دخلت فيه الأمة هذه السنين العديدة الطويلة، ونعيش مرحلة أخرى من التيه بعد ما تبينت لنا سنن الله عز وجل في المخالفين لمنهجه؟ سننجح في الخروج من التيه التي عاشت فيه الأمة دهرا من الزمن، ونكتفي بهذه المراحل التي تاهت من عمر الأمة